الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب المراقبة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. متفق عليه. قال: والغيرة بفتح الغين وأصلها الأنفة. فتأمل كيف أدخل الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث في باب المراقبة، لأن الذي يراقب الله تعالى دائما ويعظم الله ويخشاه يعظم حرمات الله، فيغار إذا انتهكت حرمات الله تعالى. فلذلك أدخل الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث في باب المراقبة. فمن ثمار المراقبة أن يغار المسلم على حرمات الله، فلا يأتيها وينكر على من يقع في المحرمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يغار. والغيرة بالنسبة لله تعالى صفة تليق بجلال الله وعظمته، كما هو منهج أهل السنة رحمهم الله تعالى في إثبات الصفات لله، كما أثبتها الله لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أثر هذه الغيرة. قال: وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. فالله تعالى من غيرته أنه حرم الفواحش. والغيرة في الحقيقة صفة محمودة، الغيرة على المحرمات صفة محمودة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أشرف الناس، قال: وأجدهم وأعلاهم همة، أشدهم غيرة على نفسه وخاصته وعموم الناس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أغير الخلق على الأمة، والله تعالى أشد غيرة منه. يقول سعد بن عبادة رضي الله عنه: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف، غير مصفح، أو غير مصفح يعني بعرض السيف. قال: فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فالغيرة في حقيقتها هي حقيقة الإيمان، وكلما عظمت مراقبة الله تعالى احترق القلب على المحرمات، فلا يرضى بانتهاكها، فلا يقع هو فيها بنفسه ولا يرضاها لغيره، فهذا يجعله ينكر المنكر، ولكن بما شرع الله تعالى بالحكمة والموعظة والتي أحسن. وهكذا يكون في قلبي حرق على المحرمات، بخلاف ضعيف الإيمان الذي لا يراقب الله تعالى فتهون عليه الحرمات، يرى حرمات الله تعالى تنتهك ولا يشعر بشيء، وكأنه ما حصل شيئا. وهذا في الحقيقة والله الإخوة أمر خطير، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، لأن من شؤم المعاصي وانتشارها في الواقع أن تضعف هذه الغيرة شيئا فشيئا حتى تموت من بعض القلوب، نسأل الله العافية. يعني للأسف عندما يعتاد المسلم النظر إلى المحرمات تنتهك أمامه ولا يستطيع أن يفعل شيئا. صحيح إنكار المنكر على درجات، وهو ليس باستطاعته أن يغير بيده، وربما حتى التغيير باللسان قد يكون متعذرا في بعض الأحيان. فمن اعتياده على النظر إلى هذه المحرمات فربما تضعف الغيرة في نفسه، فلا يشعر بحركة في قلبه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذا من شؤم المعاصي، أنه إذا اعتاد الناس رؤية المعاصي ومعايشة المعاصي ربما تموت هذه الغيرة من القلوب، وهذا علامة على ضعف الإيمان. يرى الواحد منا النساء المتبرجات ولا يشعر بشيء في قلبه، أمر عادي أصبح من حريات الناس، ويعني هكذا يعني نعيش معهم. على الأقل القلوب تنكر. نعم، أنت ما تستطيع الآن أن تغير حال هؤلاء الأجانب الذين أمامك، ممكن إذا تيسر لك أن تدعوهم للإسلام فهذا طيب، ولكن إذا ما تيسر على الأقل المسلم يغض بصره ولا يخالط هؤلاء إلا في الحاجات أو الضرورات، وكذلك لا يتعرض للفتنة ويذهب إلى أماكن الخلطة فبعد ذلك يموت قلبه بسبب ما يرى من الفواحش والمحرمات ولا يستطيع أن يغير شيئا. فيرى النساء العاريات المتبرجات، يسمع الموسيقى في أماكن كثيرة، ويكون قد اعتاد هذا الأمر، وهكذا يعني أمورا كثيرة، فيعني ربما يقول خلاص أصبح الناس حالهم هكذا، لكن يعني ينبغي على المسلم أن لا يعرض نفسه لنقص الإيمان واعتياد النظر إلى المعاصي والمحرمات. ونسأل الله تعالى أن يحفظ قلوبنا وأن يسلمها. ثم أيضا يقول الإمام النووي في باب المراقبة: وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال الترمذي وغيره من العلماء: معنى دان نفسه حاسبها. الحديث في سنده أبو بكر ابن أبي مريم وهو ضعيف جدا. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى تعقيبا على كلام الحاكم عندما صح الحديث قال: لا والله أبو بكر واهن، يعني أبو بكر ابن أبي مريم واهن، يعني وكلمة واهن تدل على شدة الضعف. فهذا الحديث لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يخرج أن يكون من كلام السلف ما دام أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن يكون الراوي أخطأ فنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من كلام الصحابة أو من كلام التابعين، لا يخلو أن يكون من كلام السلف، يمكن أن يكون مأخوذا عن مشكات النبوة فعليه يعني نور، والله أعلم. فشاهد أن لكن من باب الرواية ويعني بالنظر إلى مصطلح الحديث وعلومه لا تصح نسبة هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ولذلك من المعلوم أن الترمذي إذا قال حديث حسن قد لا يريد الحسن الاصطلاحي كما هو معلوم في مصطلحات الترمذي، ويريد حسن معناه أو غير ذلك، والله أعلم. لا سيما في أمور الترغيب والترهيب فيروي العلماء مثل هذه الأحاديث ففيها عبرة وإن كان في أسانيدها ضعف. قال الكيس يعني المؤمن الفطن من دان نفسه، يعني من حاسب نفسه في الدنيا وعمل لما بعد الموت، فهذا هو المؤمن الفطن العاقل، لأنه يعلم أن هذه الدنيا فانية وأن الآخرة هي دار القرار. كم ستعيش الدنيا مهما عشت؟ كم ستحصل من شهوات؟ والله لو عشت مئات السنين عمر نوح في النهاية الموت، وكل ما ذهب في الدنيا لن تحصل منه شيئا بعد الموت إلا ما كان خالصا لله تعالى، إلا العمل الصالح هذا الذي سينفعك. ولذلك الكيس العاقل الذي يحاسب نفسه في الدنيا، هذا هو العاقل الذي يحاسب نفسه في الدنيا، لا يعيش هكذا في الدنيا كما تجري الأيام به، وإنما هو الذي يحرص على أن يستغل كل ثانية كل دقيقة من عمره في طاعة الله تعالى، في ذكر الله، يحاسب نفسه كما قال الحسن في قول الله تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة. يقول المؤمن دائما يحاسب نفسه، يقول: ما أردت بكلمتي، ما أردت بأكلتي، ما أردت بحديث نفسي، لماذا تكلمت، لماذا نظرت، لماذا فعلت كذا، لماذا عاملت فلان بكذا، لماذا سوفت هذا الخير، لماذا ما حافظت على صلاتي، لماذا ما قمت هذه الليلة، لماذا ما صمت هذا اليوم. يحاسب نفسه، والذي يحاسب نفسه هذه المحاسبة تدفع المسلم إلى العمل لما بعد الموت. وهذا كله في الحقيقة من ثمار المراقبة. يعني النووي رحمه الله تعالى أدخل هذا الحديث في باب المراقبة لأن هذا من ثمار المراقبة. الذي يكون في قلبه مراقبة لله، يعلم أن الله تعالى يراه دائما، فيستعد للقاء، ما ينسى ربه. وذلك كما مر معنا في سورة الحشر، الله تعالى قال: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذا العمل لما بعد الموت ومحاسبة النفس. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم حذرنا مما يخالف أو يناقض هذا الصفة، قال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الذي ينسى الله ولا يراقب الله لا يستعد لقائه ولا يعمل لما بعد الموت. فإذا المسلم كلما تذكر ربه عمل لأجله، استعد للقائه. فهذا هو العاقل حقا، هذه علامة العقل. لأن ليس من العقل أبدا أن تقدم الفاني على الباقي، وأنت تعلم أن الدنيا فانية والآخرة هي الباقية. فعلامة العقل أن تقدم ما يبقى على ما يفنى. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. هذه علامة العجز في الحقيقة. هذا العجز ليس العجز الذي يعذر به صاحبه، يكون عاجزا عن الطاعات لكنه ينوي الخير ويتمناه ويبذل ما يستطيع. لا، العاجز هذا العجز المذموم، يعني بمعنى الكسل، وحتى يكون كالعاجز، لأن الكسلان لا يعمل مثل العاجز الذي لا يعمل. والعاجز من أتبع نفسه هواها، أتبع نفسه هواها، يعني جعل نفسه تابعا لهواها. كل ما تهواه نفسه وتشتهيه يجري خلف ذلك، خلف الهوى والشهوات. فهكذا تارة مع الزنا، وتارة مع المخدرات، وتارة مع الشهوات، وهكذا يتبع نفسه هواها ويضيع الصلوات، ولا يبالي بدينه ولا بكتاب ربه ولا بسنة رسوله ولا بذكر الله تعالى ولا بشكر نعمه، يتبع نفسه هواها. ولهذا الله تعالى ذم حال هؤلاء الكفر الذين يعيشون لأجل الدنيا، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، جعل معبوده في الدنيا هو هواه فيسير خلفه. قال: عاجز من أتبع نفسه هواها وأتمنى على الله. عندما يتبع نفسه هواها يتمنى الأماني الفارغة، يتمنى على الله الأماني الفارغة والباطلة، كما قال الله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وتمنى على الله، لأنه ماذا يتمنى؟ طول العمر، فيأمل أن يعيش حياة طويلة، يأمل أن يحصل ما يشتهيه، يأمل أن يكون دائما في عافية وصحة، يأمل أن يصير غنيا، يأمل بهذه التجارة أن تكبر ويكون من الأثرياء، وهكذا يؤمل الأماني. كما قال الله تعالى عن الشيطان: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ولكن مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. فهذه علامة الحرمان والعجز. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ويستفاد من هذا أن حال المؤمن عكس هذه الحالة، لأن من حاسب نفسه زجر نفسه عن الهوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالمؤمن دائما يخالف هواه وما تشتهي نفسه، وهكذا حتى يصير بعد ذلك هوى نفسه في طاعة الله. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. كلما جاهدت نفسك وخالفت هواك تجد في البداية صعوبة، تقول لا، لا تنظر إلى هذا المسلسل، لا تنظر إلى هذا الفيلم، تترك هذه الأمور، لا تسمع هذه الأغاني وهذه الموسيقى، لا تنظر إلى ما حرم الله من النساء، حافظ على صلاتك، بكر للصلاة. نفسك تدعوك إلى أن تتكاسل وأن تؤخر الصلاة وأن لكن تخالفها وتترك ما أنت فيه من لهو، من لعب، من شغل، وهكذا شيئا فشيئا حتى تستلذ بعبادة الله. قد تشعر بشيء من المشقة في بداية الطريق وأنت تطيع الله تعالى وتبتعد عن المعاصي، لكن مع مرور الأيام تنقلب هذه المشقة إلى لذة، ويصبح بعد ذلك إذا أضعت طاعة الله تعالى تشعر بهم وضيق في نفسك، سبحان الله. فيصبح هواك في طاعة الله، تصبح طمأنينة قلبك في ذكر الله، ربما تود أن تعتزل الناس وتجلس بينك وبين نفسك تذكر الله وتشكره وتتلو كلامه. فهذه في الحقيقة هي السعادة الحقيقية. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.